وسيله من وسائل الدعوه طيبه، بدل فيها الخير طيب، لكنك لم يعلم مثل هذه الامور الدقيقه تبغى تفصل فيها وتطبع عليها الحكم على الناس او على العيال او على الاوى مجرد وياه. انت قاعد بتقريتي قاعده مجلده خادمت المجلده، ايش بعد ذلك؟ دائما تبقى عندنا قضيه ايش؟ قضيه الفلاه، قضيه الناس تجد مساله واحده يقلبون من اجلها الكتب والمجلدات، كتب والمجلدات والبحث عن المظالم، وفين ممكن تكون المساله مذكوره ومن من العلماء حررها و و و و خاصة في مثل هذه الأمور. إذا هي الكلمة الموجودة، لكن إيش معنى الاستحلال؟ هل المقصود هنا بالاستحلال استحلال العملي؟ إيش يقول لك؟ يقول لك هو يعمل ففعله لذلك الشيء أو لتلك الذنوب هذا يدل على استحلاله. إذا هذا الذي عرف عند العلم بالاستحلال العملي. واش العلماء لما قالوا هذه الكلمة هذه؟ قصدوا الاستحلال العملي ولا قصدوا الاستحلال القلبي؟ لأن كلامهم عن الذنوب المعاصي التي هي ما دون الكفر والشرك. شي ماشي يجلس لواحد ومزرع ما دون يقول لك هذه الشطارة في المسائل اللي هي مفيدة ديال الاستحلال. فما عدا الكفر المسائل الذنوب المعاصي المعروفة العلماء اشترطوا في الاستحلال القلبي الاعتقادي. نعم قد تظهر قرائن قوية عند العالم، هذا ما غير في التأصيل، أما الحكم العيان دائما للعلماء، ما تجيش هنا باش دائما كنقولوا كلام العلماء تفعل لدقة هذا الأمر وصعوبته. إذا هاي الكلمة الموجودة، هذا مثال قصدت بها أنا غير تمثيل، لكن المشكلة مشكلة فهم. واش هذا استحلال؟ هذا استحلال عملي؟ كيبدا هو راه دار ما دار حتى ما دار يقول لك ما دار حتى نفتح وكيبدا تلبس على الناس ما دار حتى ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يكونن في البخاري الحديث لا يكونن من امتي قوام يستحلون انسبهم لامتي ولا ما انسبهم؟ ما انسبهمش الى النبي عليه الصلاه والسلام، هذا هو امتي اللي ما ينسبوا للامه وش يكونوا من مسلمين ولا يكونوا مسلمين؟ لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرش الحرى والحرير والخمر والمعازف. حديث البخاري في كتاب التشريع. شنو مقصود استحلالهم؟ العمل، هذا العمل اللي اذا القضيه ليست قضيه وجود كلمه، قضيه قد فهمك للكلام فضلا على فهمك النصوص شرعي، وخاصة في مثل هذه الأمور يترتب على أحكام على الناس. المسائل ماشي يعني لعامة الناس. في مثل هذا يقول بعض العلماء أن مثل هذه الأمور أو مثل هذه العلوم دقيقة هي علوم خاصة ماشي علوم عامة. قصد العلوم الخاصة بمعنى الكلام فيها الذي يتكلم في هذه الأمور. وقس لو أردنا أن نأتي بأمثلة لطال بنا الجدل، كان المقصود التمثيل لنبين أن قضية الفهم مهمة جدا. قضية الفهم لأنه قدر تجي وتلقى كتاب عمر بلا ابن تيمية، كل شيء يسأل ابن تيمية كل شيء ليس ببعيد تلقى العلماني يسأل ابن تيمية كل شيء الآن يسأل ابن تيمية، لكن العبرة فاش فهم كلام ابن تيمية وفهم كلام ابن تيمية بناء على أصول ابن تيمية، ثم عاد نجيو للنصوص الشرعية كيفاش فهم النصوص الشرعية. إذا خلاصة هذا الكلام أن قضية الفهم لها من الأهمية ما لا. إذا عدم فقه النصوص وعدم الفهم الصحيح للنصوص الشرعية وكذلك لكلام أهل العلم سبب للاستهجان. هذا كيف قلنا في قضية الاستهجان.

تمام. انا اشرنا الى مثال لما تكلمنا عن حديث النبي عليه الصلاه في مسند الامام من سند صحيح حديث عبد الله بن مسعود حديث خط لنا رسول الله عليه الصلاه خطا ضوئي فمر معنا واشرنا الى شيء من هذا الامر. اذا قال هنا ان المتامل في سير الرسل يجد انهم صبروا على اقوامهم واطالوا المكث فيهم لدعوتهم الى الخير. لان اخوتي الكرام هناك فرق ما بين البناء والهدم. الهدم امره سهل بخلاف البناء. البناء يحتاج الى ماذا؟ الى صبر والى وقت. هذا الامر هذه قاعده حتى في المحسوسات. واش يجب ان ينتحر؟ لانك تريبه في المحسوسات تتضح لنا هذه المساله. فالبناء شيء والهدم شيء اخر. اذا إن المتأمل في سير الرسل يجد أنه صبروا على أقوامه وأطالوا المكث فيهم لدعوتهم إلى الخير ولم يستعجلوا عليهم العذاب. تكلمنا عن هذه القضية لأن المسائل التي ذكرناها في عند كلامنا عن حقيقة الاستعجال ولم يستعجلوا في تغيير ما عليه أقوامه. القضية تحتاج إلى وقت. فهو نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لمدة طويلة. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه مدة طويلة للإصلاح. مدة طويلة للإصلاح. وإذا تأملنا قد أشرت إلى هذا فيما مضى نعيد هذه الفائدة لأهميتها. هذه الآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. في القرآن عندنا سورة تسمى بسورة إيش؟ نوح. طيب هل هذه الآية توجد في سورة نوح؟ أبدا. هذه الآية توجد في أي سورة؟ في سورة العنكبوت. فهذا يستدعي ان نسال لماذا هذه الصوره توجد في صوره العنكبوت ولماذا لم تكن في صوره نوح؟ لان صوره العنكبوت تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الفتن. ولذلك استفتحها الله تبارك وتعالى بذلك. اذا الموضوع كما يقول علماء القران موضوع الصوره صوره العنكبوت الكلام عن الفتن وتغير الاحوال وتقلب الاحوال. في هذه الصورة التي موضوعها الفتن جاءت هذه الآية. نتنبه هذه المسألة. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال بعض أهل العلم جاءت هذه الآية في سورة العنكبوت التي موضوعها الفتنة للتحذير من الافتتان بالزمن. أنت مصلح الآن تريد أن تصلح تريد أن تغير. كثير ممن حمل راية التغيير والإصلاح فتن بماذا؟ بالزمن. شيء طويل قادم أنا مع الناس بزاف وهو يقلب على إيش؟ يبحث عن طريقة إيش؟ قصيرة المدى تريد أن يصل بسرعة. مع ان هذا خلاف الايات القرانيه. اما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب فعليك ان تبلغ. فقال بعض العلم ان هذه الايه جاءت في سوره العنكبوت لهذه المساله. وفي الحقيقه نقطه دقيقه لعدم الافتتان بالزمن. كان الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للذي حمل راية الإصلاح والتغيير أنه ما ينبغي أبدا أن يحذر من أن يفتتن بطول الزمن. لأن الأمر هكذا. ها هو نوح عليه السلام بقي في قومه هذه المدة ويدعو إلى إيش؟ يدعو إلى التوحيد. يدعو إلى التوحيد. نحن كثير من الناس بل كثير منا يتجرأ إذا أكثرنا الحديث عن التوحيد بلسان الحال وبلسان المرء يرجع.

يأتي البعض يقول لك لا ترى المفسد مقدم على جد المصالح، هذه كيف إلا كانت المفسدة موازية مع المصلحة ولا المفسدة أوسع بحتاجة كانت موازية ذات تفصيل، لكن الأصل في هذه كانت موازية يقولوا ترى المفسد مقدم على جد المصالح. لكن الناظر اللي كان شغل المصلحة أوسع من المفسدة معناتها قال لك ضرب المفاسد مقدم على المصلحة جنب المصلحة، كيف هذا؟ نظر فقط إلى المفسدة ولم ينظر إلى المصلحة. وبيقول لك بعض القاعدة، قاعدة لازم تنظر للمصلحة وتشوف المفسدة وتوازن. فإذا كانت المصلحة أوسع فقدام. كانت المفسدة أوسع فقدام. كان موازن. الأصل أن ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح إلا إذا ظهر العالم أن المآل أن المكتبة التي أنت موازية في الحال. والعلماء يقررون أن اعتبار النظر في الحال والمآل كما قال الشاطبي في الموافقة. فإذا ظهر العالم أن المصلحة ستتوسع لم تظهر وسعها في الحال لكن ستوسع في المآل قد يقال بتقديم المصلحة. هناك مسائل دقيقة. علاش كنقول للإخوان ما عمركم ما تجي بهذا من رد على العالم؟ ماذا من نوع عالم؟ دائما رجع لوبك أنت. تفهم راسك قصدك العالم من علماء السنة وصوله صحيحة. أما علماء بالله كم تتكلموا عن حكاية في المجال أصلا؟ تقولوا فاهمين، ما نقول العلماء، ديما تسمع العلماء، كنت تجي العلماء على علماء السنة. خلاص، تريد من هذا. فالمفقه دار شي تصرف او تقول شي كلام رغم انه قد يكون خطا لكن اصلا ماذا لم تتسرع وهذا الاستعجال اللي كنت تكلموا عليه رجع راسك راك تقدر تقول الامر انك تقول راه بسهلة ورا شاف هذيك المسألة لكن شاف عاوتاني قد يكون بان لي راه مصلحه وبان لي المصلحه راه اوسع تقول كاع بان لي راه موازي لكن راه عايش المآل وهكذا لماذا لم نتصرف؟ دائما رد اللوم ليك انت ورد سوء الفهم ليك انت. وهذه طريقة طالب ناجح، شي طالب ناجح دائما كيرد اللوم راسه. لكن شي حاجة من كلام العلماء شي ليك؟ كاع افكار بلا ما بانش لك لا عندك. قصد راه فلان لا عندك. الأستاذ هنا ما تخطي العلماء. افترضنا كاع ما بانش لك كاع لا عندك. كل عندك الله يسلمك. لكن الأصل كما قلنا أن يرد الإنسان سوء الفهم إلى نفسه. إذا هذا باب عظيم. من لم يفقهه ادفعه إلى أمور عظيمة منها الاستعجال. وقد مر معنا وتكلمنا عن عاقبة الاستعجال، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحمله. عوقب بحمله. إذا هذا سبب عظيم ينبغي أن ننتبه إليه. من الأسماء كذلك التي تدفع إلى الاستعجال البعد عن دم الخبرة والتجربة. وهذه النقطة مررنا في بعض الدروس هي التي عبرنا عنها أو عبر عنها بعض الدعاة بقضية الالتفات حول العناصر المثبتة والتي عندها علم خبرة. لأنه مر معنى الأثر الحسن البصري تذكرونه؟ ماذا قال الحسن البصري؟ ذكر فيما معناه على أن العالم إيش؟ يرى الفتنة. العالم يقول الفتنة آتية ظهرت له بوادر فيحذر الناس من ذلك الجانب لا يعلمها حتى تذهب. ايه راه كاد في تال تمشي. اذا نحن نحتاج الى الصنف الاول. نحتاج الى الصنف الاول. اما عدم اتفاق حول مثل هؤلاء يدفع الى الاستعجال. انا صاحب الخبره يثبتك ويبين لك عاقبه هذا التصرف أو عاقبة هذا الفعل أو عاقبة هذا القول. بخلاف الذي ليست عنده التجربة فضلا على